ويمحصوه ما يعبدون من دون الله فيقول أنتم وأنتم عبادي هؤلاء فيقول أنتم وأنتم عبادي هؤلاء هم ضل السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن نتعثرهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فكذبوكم بما تقولون فما يستطيعون فهو لا نصرا ومن يظنكم نذيق عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وجعلنا ولكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وجعلنا ولكم لبعض فتنة أتصبرون وجعلنا على كل مغض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليه الملائكة ونرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ينزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ حق للرحمن وكان يوم على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بليل جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لا نزل عليه القرآن نزلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وأرسلناه تسهيلا ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتنا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تثيرا ولقد أتوا على القدس التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرسون نصورا وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي بعث الله رسوله كادر يضينا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حيارا عذابا ما ضلوا سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولجاء جعله ساكنا ثم دام استمتع عليه دليلا ثم قدراه إلينا قضى يسيرا وهو الذي جعل لكم لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي جعل لكم لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بنهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا صلاة الكافرين وجاهد به جهادا كبيرا صلاة الكافرين وجاهد به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من ماء بشرا خلق من ماء بشرا وجعله نسلا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا يسرهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلكم عليه من رزق دام شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وأتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن سبيل خبيرا وإذا قيل مسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أسجد لما تأمرنا وزاد غفورا الله أكبر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خدمة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خدمة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن